الله ورسوله أحق أن يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن بعضهم من بعض